ثم قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. باب الخلع وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. فراق الزوجة بعوض، العوض هذا يعني عوض يأخذه الزوج، عوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة. إذن الخلع يتميز أنه يكون إيش؟ يكون بعوض. ومن الذي يبذل له العوض؟ هو الزوج الذي يبذل له العوض، الزوج. فالزوجة تبذل العوض، الزوج يقبله. إما الزوجة وإما أحد غير الزوجة، ممكن أبو الزوجة أو أخو الزوجة يدفع ذلك، يبذل ذلك، والزوج يقبل ويفارق لأجل ذلك، يفارق مقابل ذلك. ومناسبة الخلع هنا، مناسبة الخلع هنا أن الخلع يعني هو يقابل، يعني صورته تقابل الصداق في النكاح. يعني الصداق يبذله الزوج فيستلم الزوجة، صح؟ وهنا الزوجة تبذل المال فتفارق الزوج، فهي صورة مقابلة لتلك الصورة، هي صورة مقابلة لتلك الصورة. وهذا هو السبب والله أعلم الذي جعلهم يذكرون الخلع هنا ولا يذكرونه هناك في الطلاق، وإلا هو فرقة، هو يشبه الطلاق إلى حد ما. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. افتدت به بذلته حتى تفارق زوجها. هذا من الكتاب. وأما من السنة فحديث ثابت بن قيس الحديث المشهور لما كرهته زوجته وقالت: يا رسول الله ثابت، لا أعيب عليه في خلق ودين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها. والحديث في البخاري وغيره. تعرفون هذا ثابت بن قيس، هذا هو الذي في الحديث المشهور لما نزلت: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. هو الرجل الذي اعتزل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل من يسأل عن حاله، فوجده ماكثا في بيته يبكي، فسألوا عن شأنه فقال: ويحه، كان يرفع صوته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. مع أنه هذا الرجل ما كان يخطب بباطل، هذا كان يخطب بحق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليه فأخبره أنه من أهل الجنة، قل له إنك من أهل الجنة ولست من أهل النار. وهذا يعني ترى هذا فضل وجل الإنسان من ذنوبه وخوفه من معاصيه، خوفه من زلله، خوفه من خطئه، كما يقول ابن مسعود: إن المؤمن ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر والمنافق كذباب وقع على أنفه، قال به هكذا فطار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يعني لو سألتني تقول: دلني على سبب هو أصل من أصول النجاة، أقول لك أصل من أصول النجاة أن لا تزال خائفا وجلا من خطأك وذنبك وزللك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كل ما وقع الإنسان في خطأ وصار ينكسر بين يدي الله ويتوب إليه ويستغفره ويرجع إليه، فإنه هذه علامة خير، وعكسها علامة الشر. إن الإنسان ينظر المحرم في جواله ويمين ويسار، ويستمع لمحرم، ويتكلم بغيبة، ويحضر أماكن اللهو والذنوب والمعاصي، ولا يحس أنه فعل خطأ ولا ذنبا ولا شيء من هذا. هذا إذا تتابع عليه هذا يكون يعني قلبه أسود مربادا كالكوز مجخيا، نسأل الله السلام والعافية. لا يعرف معروف ولا ينكر. هذا الكأس لو كان مقلوبا ثم واحد يصب الماء خلاص ما يدخل فيه شيء. هذا كذلك الإنسان إذا تتابع الذنوب والمعاصي ولا يتوب إلى الله ولا يرجع، فإنه يكون الموعظة إذا سمعها لا تقع منه موقعا، تزل الموعظة عن قلبه كما يزل القطر عن الحصى. يكون يسمع القرآن ويسمع الآيات ولا ينتفع بهذا، ويسمع العلم النافع ولا ينتفع بهذا العلم، والسبب أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن هذا أصل، هذا أصل من أصول النجاة، أن الإنسان لا يزال خائفا وجلا من ذنبه، وأنه كل ما أخطأ يعني ما ينقطع عن التوبة، كل ما أخطأ مباشرة يرجع، كل ما أخطأ يرجع. عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء كما جاء في الحديث. فالإنسان يحاول أن يأخذ نفسه بهذا، فإن العبد إذا كان أخذ نفسه بهذا لا يزال يتخلص من أخطائه وذنوبه ومعاصيه، ولا يزال يتصعد في مراتب الكمال حتى يكون كل ما يتقدم في العمر يكون على رتبة أحسن وأكمل وأجمل وأطيب. والتوفيق والهداية والتسديد والتيسير من الله، ولهذا فأنت تقول دائما إياك نعبد وإياك نستعين. ثابت هذا رضي الله عنه وأرضاه، هذا كان بهذا المقام يعني مبشر بالجنة، ومع هذا حصل بينه وبين زوجته هذا الخلاف الذي تراه، وهذا يعني يعزي بعضنا أنه أحيانا تعرض لك عوارض، سواء في يعني في علاقتك مع أهلك أو في أمور دينك أو في أمور دنياك أو في أخذك أو عطائك أو معاملاتك أو استقدامك أو سكنك أو كذا، تعرض لك عوارض تكدر منك شيئا. يا أخي هذا لا أقول لك ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل النساء شرا بسبب الخلاف، فمن الذي سيسلم بعد ذلك من عروض مثل هذا؟ لا أحد يسلم من ذلك، لكن إذا بلغ المعقولتين لم يحمل الخبث. قال رحمه الله تعالى: سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهذا الأصل، يعني الخلع هو النزع أو التجريد أو الإزالة، فكأنها خلعت أو أزالت عقدة الزوجية بهذا. ما الفائدة من الخلع؟ الفائدة من الخلع أمران، الأول تخليص الزوجة من زوجها، على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها، تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد. لأن الخلع فراق بائن كما سيأتيك. ثاني، الفائدة الثانية، عدم نقص عدد الطلاق إذا لم يكن بلفظ الطلاق أو نيته، إيش يعني هذا الكلام؟ يعني لو كان مثلا طلقها مرتين ثم حصل بينهم شقاق وخلاف فراد يطلقها الثالثة، فنقول المخرج أنك تخالعها ولا تطلقها. ما الفائدة؟ الفائدة أنها لا تحسب طلقة، فلو أراد يتزوجها بعد فيكون يبقى له طلقة. قال: من صح تبرعه وهو الحر الرشيد وغير المحجور عليه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه ومن لا فلا. هنا الشيخ يذكر لك من الذي يصح منه أن يبذل العوض، لأنه قال هو فراق الزوجة بعوض، من الذي يصح أن يبذل العوض؟ قال: من صح تبرعه، من هو؟ وهو الحر خرج به العبد، الرشيد خرج به السفيه وغير مكلف وكذا، غير المحجور عليه خرج به المحجور عليه. قال: من زوجة وأجنبي، يعني لا يلزم أن يكون الذي يبذل العوض هي الزوجة، بل يمكن أن يكون أجنبي. ما معنى أجنبي؟ لا، أجنبي يعني ليس من الزوجين، ليس يعني الأب هنا يصير أجنبي. طيب، ومن باب أولى من يكون أبعد طبعا، أو مثله من يكون أبعد كذلك. قال: صح بذله لعوضه. لكن بذل الأجنبي للمال في هذا مقيد بقيدين اثنين. القيد الأول هو أن يكون ذلك بإذنها، فإذا هي لم تأذن فإنه ليس له أن يبذل، ليس لأحد أن يبذل في هذا. الشيء الثاني أو القيد الثاني والشرط الثاني هو أن يكون بذله ذلك لمصلحة، فإذا كان لغير مصلحة وإنما فقط أراد أن يبذل هذا المال حتى يفارقها زوجها ثم هو يعقد عليها، فنقول هذا من تخبيب، من تخبيب الزوجة على زوجها. قال ومن لا فلا، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة. بذل مال، بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة، ما هو الذي ليس بمال ولا منفعة؟ الفراق، فراق الزوج زوجته. قال فصار كالتبرع، فصار كالتبرع. يقول لما صار كالتبرع نقول ما صح تبرعه هو الذي يصح أن يبذل العوض هنا، لكن في الحقيقة، في الحقيقة ضابط من يصح تبرعه هو ما ذكره الشيخ لكن بزيادة قيد، وهو أن يكون مالكا للمال الذي يبذله، أن يكون مالكا للمال الذي يبذله. ولعل الشيخ لم يذكر هذا لأنه يعني كالواضح. طيب هذا القدر من كلام المصنف خذ منه يا حافظ، خذ منه شرطا من شروط الخلع، ما هو؟ نقول أن يكون العوض مبذولا ممن يصح تبرعه، أن يكون العوض مبذولا ممن يصح تبرعه، هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول. طيب شوف إيش العنوان عندك في اليمين، قال أسباب وإيش إباحة طلب الزوجة للخلع. قال فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخلع، والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة، يعني هو بضمها الخلق يعني الأخلاق المعروفة، لكن هذا من باب يعني تحسين الكلام لما يقال صورته الباطنة. قال أو كرهت نقص دينه، هذه الثالثة، السبب الثالث كرهت نقص دينه. قال أو خافت إثما بترك حقه، قوله أو خافت إثما، الأولى أن يقال وخافت إثما، الأولى أن يقال وخافت إثما، وهو الذي في المنتهى والإقناع وغيرهما، لأنهم قالوا وخافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، أبيح الخلع لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني بسبب، بسبب هذه الكراهة. فلما قالت، قالت امرأة ثابت بن قيس قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام، ولكني أكره الكفر، يعني أكره أن أقصر في حقه وأنا مسلمة مع أني لا أعيب عليه في خلق ولا دين. إذن هذه الحال يباح فيها الخلع، وأيضا يباح الخلع في حالة لم يذكرها الشيخ هنا، وهي أنها إذا ساءت العشرة بين الزوجين، إذا ساءت العشرة بين الزوجين، إذا صار كل واحد منهما كل يوم يخرج في الثاني 77 خطأ، أنت قصرت في حقي كذا وأنت قصرت في حقي كذا وأنت فعلت كذا قبل 3 أيام وأنت لما دخلت ما سلمت وأنت ما رديت علي بالواتساب مع أنه ظاهر متصل، طيب وأنت دائما لا تأتي بالأمتعة وأنت دائما لا تنظفين وهكذا، إذا ساءت العشرة فإنه يباح الخلع، يباح الخلع. قال وتسن إجابتها إذن، تسن إجابتها إذن، تسن ولا تجب باتفاق المذاهب، اتفاق المذاهب الأربعة أنها تسن إجابتها إذن ولا تجب. قال إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها. يقول إلا لو كان، لو كانت تعرف أنه هو يحبها فالأفضل لها إيش؟ أن تتصبر، الأفضل لها أن تتصبر، تتصبر لماذا؟ لأنه إذا فارقها فالغالب أن قلبه سيتبعها، الغالب أن قلبه سيتبعها، وربما لا تجد غيره، غيره رجلا يحبها، طيب وربما أثر ذلك في حياته وحياته، فلذلك الأفضل لها، الأفضل لها أن تصبر. والظاهر والله أعلم، يعني أنا يعني كتبت عندي هنا أنه لعل هذا في يسن صبرها وعدم افتداء، لعله في غير حالة نقص الدين، لعله في غير حالة نقص الدين. أما إذا كان يعني سبب الفراق هو أنها كرهت نقص دينه وكان هذا يصعب استدراكه معه، طبعا مراد نقص الدين ليس ترك الفرائض، ليس ترك الفرائض، ترك لو كان يترك الصلاة هذا لا تبقى معه، لكن لو كان ما سوى ذلك فإنه يعني قد يقال إنه لا يكون الأفضل أن تصبر، قد يقال لا يكون الأفضل أن تصبر. قال وإلا يكون حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة كرها، وإلا أي وإن لم يكن حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة، يعني الأمور مستقرة، أحوالهم مستقرة مع بعض. قال كرها ووقع، كرها يعني في حقهما معا، ووقع يعني هذا كرها هذا الحكم التكليفي، وقع هذا الحكم الوضعي. قال حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعة أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الخمسة غير النسائي. قوله أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، هذا غير ما بأس بينهما الاستقامة، ها؟ وقوله سألت زوجها الطلاق يعني هذا الخلع، خلع منزل منزلته كلاهما فراق. قال فحرام عليها رائحة الجنة. والحقيقة أن الحديث يعني ظاهره يفيد التحريم، ليس مجرد الكراهة، ليس مجرد الكراهة، صح ولا لا؟ ولهذا الموفق بن قدامة يقول إن الظاهر هو التحريم وليس الكراهة، الظاهر هو التحريم وليس كراهة، وإن كان المذهب هو الكراهة. يعني صار خلاصة حكم الخلع نقول هكذا، خلاصة حكم الخلع إما أن يكون مع الحاجة أو بدون حاجة، بدون حاجة هذا إيش حكمه؟ يكره. مع الحاجة إما أن يكون مع محبته لها فيسن تركه، يسن لها أن تترك الخلع ولا تخالع، وأما إذا كان بدون الحاجة فإنه إيش؟ فإنه يباح، فإنه يباح. قال فإن عضلها ظلما للافتداء أي لتفتدي منه ولم يكن ذلك لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت أي افتدت منه حرم ولم يصح. يقول لو أن الزوج، لو أن الزوج رأى أن أحوالهم لن تستقيم، لن تستقيم مع بعض، لكن لا يريد أن يطلق، فصار يعضلها ظلما، فصار يعضلها ظلما، لا يطلقها ولا هو الذي يعاشرها بالمعروف، يبقيها عنده. لماذا أبقاها؟ قال أنا أريد أربح منها، أنا خسرت عليها كثير، دفعت فلوس كثير، فأنا ما أريد أطلق، أريد يكون الخلع منها حتى هي تدفع فلوس، فأنا أعوض بعد ما بذلت. يقول حرم ولم يصح، إذا كان هذا ظلما فالحكم إيش؟ أنه يحرم، هذا التكليفي، ولم يصح هذا الحكم الوضعي. الدليل لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، الذي بذل سابقا، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فهذا الاستثناء لما قال لزناها أو نشوزها إلى آخره. فالآية في أولها النهي لا تعضلوهن، والنهي يقتضي إيش؟ والنهي يقتضي الفساد. طيب قال فإن كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز وصح لأنه ضرها بحق، وهذا لا إشكال فيه. سؤال، هذا القدر من كلام المصنف ماذا نأخذ منه من شروط الخلع؟ نأخذ الشرط الثاني، ما هو؟ هو يقول لا يصح إذا عضلها ظلما، صح؟ الافتداء. طيب ما هو هذا الشرط الذي يشار إليه؟ عضله لزوجته، الله يفتح عليك. نعم، ألا يكون عاضلا لزوجته، ألا يكون عاضلا لزوجته، أو ألا يتوصل إلى الخلع بظلمه إياها بالعضل، ألا يتوصل إلى الخلع بظلمه إياها بالعضل. لماذا لا تكتب لا يا يونس؟ بعض الأشياء مكتوبة. أيوة، هذا هو الذي ضيعك، أنك تضيع أنت بين المكتوب عندك في الحاشية وبين ما هنا، وحينئذ سيضيع عليك الذي يؤخذ من الشرح والذي يلتقط من هنا. ولذلك أنا أنصحك أفضل أنك تحضر النسخة التي ليس فيها حاشية، لأن أنا جربت هذا، يعني النسخة التي يكون فيها حاشية الطالب كل ما قال الشيخ شيء هو يريد يرجع للحاشية، ينظر هل هو مذكور في الحاشية أو ليس مذكورا، ثم في الحاشية سيذكر أشياء لم يذكرها المدرس، والمدرس سيذكر أشياء ليست في الحاشية، وحينئذ يضيع التركيز، حينئذ يضيع التركيز، خصوصا مثل حاشية الشيخ ابن قاسم، هو يذكر أحيانا أقاويل أخرى ويذكر ترجيحات أخرى وكذا، فيضيع الطالب بين تدقيقه وإتقانه للذي أمامه في الروض فيتقنه ويفهمه، وبين معرفة الخلاف والاطلاع عليه وكذا. فإن أردت نصيحة فهي هذه، وإن لم تردها تركها هنا، يعني لا يلزم أخذها. قال: أو خالعة الصغيرة والمجنونة والسفيهة ولو بإذن ولي، أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها، لم يصح الخلع لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه. هذا القدر من كلام المصنف تأخذ منه شرطا، ما هو هذا الشرط؟ ها؟ أن يكون عوضا مبذولا ممن يصح تبرعه، هذا تقدم معنا هنا لك الصفحة الأولى. هذا الشرط نقول ألا تكون الزوجة محجورا عليها، ألا تكون الزوجة محجورا عليها، لكن في الحقيقة هو بينه وبين الشرط الأول نوع تداخل، لأنه هناك قلنا أن يكون عوض مبذولا ممن يصح تبرعه، من الذي يصح تبرعه؟ لابد أن يكون إيش؟ حر رشيد غير محجور عليه، وهذه بخلافه، يعني بينهما شيء من التداخل، بينهما شيء من التداخل، إلا أن يقال هذاك الأول متعلق بالعوض وهذا متعلق بالمتعاقد عليه، بمن يتعاقد على ذلك. إذن إذا خالعت المرأة التي يعني هي محجور عليها، خالعت عندنا هند محجور عليها، زوجها سعد خالعته، ما الحكم؟ انتبه، الآن عندنا تصرف هند وعندنا تصرف سعد. تصرف هند هذا الأصل نقول هذا سيكون في حكم الملغى، صح ولا لا؟ لأنها سفيها أو مجنونة أو نحو ذلك. طيب، وقبول سعد، قبول سعد، ناظر إيش يقول الشيخ، يقول لم يصح الخلع، هذا النقطة الأولى. أول شيء يقول هذا لا يسمى خلعا، لا يسمى خلعا، لماذا؟ لأن الخلع لا بد فيه من بذل العوض ممن يصح تبرعه، وهذا لم يحصل، ماشي؟ طيب، لم يصح الخلع، طيب، وهل يكون فراقا؟ هل يكون طلاقا؟ يقول الشيخ: ووقع الطلاق رجعيا، أي ووقع هذا الفعل وقع طلاقا رجعيا، لما يوافق سعد فإنه يكون إيش؟ طلاقا إيش؟ رجعيا. يقول: إن لم يكن تمام عدده، يعني إن لم يكن تمام الطلقات الثلاث، يعني إن لم يكن تمام الطلقات الثلاث. يقول: نحن ننظر نسأل سعد، نقول: يا سعد، هل حصل بينكم فراق من قبل ولا ما حصل؟ هل سبق طلقتها؟ قال: لا، ما طلقتها، لكن هي المجنونة هذه طلبت مني وأنا وافقت. يقول إنه إذا وافق فإنه يكون طلاقا إيش؟ يكون طلاقا رجعيا. لكن انتبه، يقول: وكان الخلع المذكور بلفظ الطلاق أو نيته، يعني يكون طلاقا رجعيا بشرط أن يكون إما بلفظ الطلاق أو يكون بنيته. نقول: أنت يا سعد، هل قلت لها لما طلبت منك المخالعة، هل قلت إنك طالق؟ قال: لا، ما قلت طالق. هل نويته طلاقا لما وافقت على الفراق؟ هل نويته طلاقا؟ قال: خالعتك وقد نويت الطلاق. قال: والله أنا نويته طلاقا وفراقا. يقول: خلاص، هذا يكون طلاقا. قال: لأنه لم يستحق به عوضا، لأنه لم يستحق به، فالذي لا يستحق به عوض هذا يسمى إيش؟ يسمى طلاقا. قال: فإن تجرد عن لفظ طلاق ونيته فلغون. يقول سعد هذا لما يوافق بدون لفظ الطلاق وبدون نية الطلاق، فما حكم هالكلام هذا؟ لغو. قالت له المجنونة: خذ هذا الكأس وتخالعني، خالعتك على هذا الكأس، خذ الكأس واخلعني. قال: قبلت. قل: ايش تقصد بقبلت؟ قال: اقصد التخلص من المجنونة وكلامها، اريد اتخلص وقفل الموضوع بس. طيب، فما الحكم؟ يقول: لغو. إذن صار خلاصة المسألة هكذا: خلع من لا يصح تبرعها، إذا كان بدون لفظ الطلاق أو نيته فهذا إيش حكمه؟ لغو. إن كان بأحدهما، يعني بلفظ الطلاق أو نيته، ممن؟ يعني من طرف الزوج. قال: إن كان قد تم عدد الطلاق فإنها تكون إيش؟ بائنا، إن كان سبق طلقتين وهذه ثالثة تكون بائنا، وإذا كان لم يتم فإنها تكون رجعية. قال: ويقبض عوض الخلع زوج الرشيد ولو مكاتبا أو محجورا عليه لفلس. يقول: عوض الخلع يقبضه الزوج الرشيد، زوج رشيد، فمن الذي يقبضه؟ الزوج، وليس ها ليس اي ليس ابو الزوج وليس اي طرف اخر، لكن ايش قال؟ قال زوج رشيد، اي لا بد ان يكون غير سفيه ولا صغير ولا مجنون، يعني لا بد ان يكون غير سفيه ولا صغير ولا مجنون. اذا قالوا زوج رشيد دائما، اذا قيدوا بالرشد فانهم يريدون الرشد، وياتي معه وصفان مجانا، هو ايش؟ العقل والبلوغ، لان الرشد متى سيكون؟ فوق التكليف. قال زوج الرشيد ولو مكاتبا أو محجورا عليه لفلس، يعني سعد صاحبنا هذا، لا سعد هذا قلنا خلاص صار طلاق، محمد قبل مخالعة امرأته وقبل أن يأخذ 1000 ريال مثلا، نقول حتى لو كان محجور عليه لا بأس، لأنه محجور عليه لبذل المال، وأما هذا فهو تحصيل للمال. قال وولي صغير ونحوه، يقول لو كان الزوج صغيرا ونحوه، ما نحو الصغير؟ المجنون والسفيه. طيب إذن قوله وولي صغير ونحوه بالجر، طيب يعني ونحو الصغير مثل السفيه والمجنون، هذا يقبض إيش؟ يقبض عوض الخلع بالنيابة عن بالنيابة عن الزوج. ثم قال ويصح الخلع ممن يصح طلاقه، يقول يصح الخلع ممن يصح طلاقه، مفهومه أن من لا يصح طلاقه فإنه لا يصح خلعه، من لا يصح طلاقه فإنه لا يصح خلعه. وهذا سوف يأتيك إن شاء الله تعالى، سوف يأتيك إن شاء الله تعالى في الطلاق، أن الطلاق يصح من زوج مكلف ومن مميز يعقله، ومن مميز يعقله. ويصح الخلع ممن يصح طلاقه، يعني هذا ممكن تأخذ منه شرطا، وهو أن من شرط من تصح مخالعته أن يكون ممن يصح طلاقه. والجامع بين الخلع والطلاق واضح، وهو حصول الفراق في كل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.